يقول هل يجوز الحل بالقرآن؟ كل ساعة. القرآن صفة من صفات الله، كلام الله، والحلف بالله أو بصفة من صفاته جائز. هل يلزم ذلك جميع الجسم في غسل الجنابة أم يكفي تعميم الماء لجميع؟ لكن يحلف بالقرآن، هل إذا حنث يكفر عن كل حرف؟ لا، الأمر صعب. أي نعم، لكن يجوز حلف بصفة من صفات الله أو بالله عز وجل. قال هل يلزم نعم جميع الجسم؟ نعم، غسل الجنابة يعمم الجسم بالماء. أي نعم، يعمم الجسم بالماء، يغسل جميع الجسم. ما أدري ماذا يريد، يعني يقصد الدلك؟ أنت اللي كاتب السؤال، ها؟ أي إذا قصد الدلك، الدلك سنة. أي نعم. قال هل صلاة التوبة من ذوات الأسباب؟ إذا تاب، إذا الله من عليه بالتوبة، إذا من الله عليه بالتوبة، فما أدري هل التوبة لها صلاة؟ إذا من الله عليه بالتوبة وتاب إلى الله عز وجل، هل التوبة لها صلاة؟ نبا يقصد صلاة الشكر، إذا كانت نعمة يعتبرها نعمة الله أنعم عليه بها فيسجد سجدة الشكر. أو على كل حال الصلاة إنما تكون بالمشروع، لا أعلم أن للتوبة صلاة، بل يجدد توبته ويخلص التوبة وينصح الله عز وجل فيها. ومعروف التوبة عند في كلام العلماء يقطع الذنب ويندم على ما فات ويعزم أن لا يعود، وإذا كان الذنب يتعلق بمخلوق يتحلل منه. ترتيب المرأة إذا حاضت وهي قادمة، يعني تحرم، المرأة تحرم إذا حاضت، تحرم للميقات، تحرم من الميقات وتبقى محرمة حتى تطهر، فإذا طهرت ولو في مكة تغتسل وهي على إحرامها، تطوف وتسعى. وإذا أحرمت من الميقات ثم حاضت بعد الميقات كذلك تبقى يعني على إحرامها حتى تطهر، ما تقرب البيت، ما تطوف بالبيت إلا إذا طهرت. أي صلاة الجنازة بالنسبة للنساء يجوز أن تصلي، أن يصلينا صلاة الجنازة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.